شعارهم في الدنيا، شعارهم في الدنيا. كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء الذين لم يقدحوا في كلمة التوحيد ولم يشكوا فيها أبدا، بالله عليكم معاشر المسلمين والمسلمات، أرسلوا من شئتم من شباب الإسلام ومن دعاته ورجالاته، أرسلوهم إلى الغرب وأرسلوهم إلى أمريكا، بعد أشهر قليلة، إلا ما أقول بعد أيام قليلة، إلا من رحم الله، سيرجعون مبهورين، سيرجعون مشدوهين، سيرجعون منقلبين على أعقابهم، يحدثونك بزخرف هؤلاء ودنياهم الزائلة. ألم يفتح المسلمون المدائن؟ بالله الذي لا إله غيره، لقد كانت حدائق كسرى من الذهب الخالص، بالله الذي لا إله غيره، لقد كانت حدائق كسرى من الذهب المصفى، بالله الذي لا إله غيره، لقد كانت حدائق كسرى من الفضة الخالصة. كنس سعد بن أبي وقاص، كنس القصر أو كنس ساحة القصر، فلما كنس ساحة القصر قال للمؤذن: أذن. واجتمعت جبال من الذهب والفضة. قال: أذن. فأذن. قال: أقم. فأقام. ثم قال: استووا يرحمكم الله. ثم قال: الله أكبر. ثم قرأ الفاتحة، ثم تلا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الله أكبر. ثم ركع، ثم قام في الركعة الثانية فتلا قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن لله. هؤلاء هم الذين اختصهم الله عز وجل بالأمن دون سائر المخلوقين، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يتوجسون إذا توجس الناس، ولا يشكون إذا شك الناس. إقبالهم على ربهم إقبال، إيمانهم بالله إيمان، صدقهم مع الله صدق، بذلهم لله بذل، قوم ليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى إلا اليقين. ونحن إنما نذكر هذا الكلام في هذه الأيام لما نرى من هوان المسلمين، والله ما هانوا على الله حتى هان عليهم دين الله، فلما هان عليهم دين الله هانوا على الله. ومن يريد العزة ومن يريد الشرف فهذا سبيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ثقوا أيها الكرام بأن حالتنا هذه ستبقى على ما هي عليه حتى يقبل كل واحد منا ويضع مرآة نفسه بين يديه ويقول لها: يا نفس أنت لئيمة هاهنا، أنت مكارة هاهنا، أنت خائنة هاهنا، أنت عاصية هاهنا، أنت ظالمة هاهنا، أنت غافلة هاهنا، أنت مسرفة هاهنا، أنت مبطلة هاهنا، أنت جاهلة هاهنا، أنت متمادية هاهنا، أنت مصرة هاهنا. فتصف له مرآة نفسه عيوبها فيقول: يا رب، قد علمت أنني أريد أن يزول عني هذا الهم وهذا الغم وهذه الغفلة وهذا البلاء، يا رب أعني على إصلاح نفسي. فإذا فعل فهذه أولى مراحل الطريق. وأحلف بالله العظيم، ليس أحد من الناس ذهل عن هذه المرحلة وجاوز هذه المحطة فأفلح أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي بنا. اللهم أرنا عيوب نفوسنا وأعنا على إصلاحها. اللهم إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن ترحمنا وأن تبصرنا وتيسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى الصليبيين المجرمين. اللهم عليك بالقوم المعتدين. اللهم عليك بأمريكا وأوليائها. اللهم عليك بها يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أفسدوا في الأرض فسادا عريضا. اللهم إنهم أذلوا أولياءك. اللهم إنهم قد قتلوا عبادك. اللهم إنهم قد استضعفوا المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم سيف نقمتك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. اللهم هزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اختم بالباقية الصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،